السلام عليكم. وين الشيخ ابو عثمان؟ ابو عثمان وين ابو عثمان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاربوا الليلة، ليلة باردة وبرا مطر، اذا تقاربتوا تقاربكم رحمة ان شاء الله. مجالس العلم امر العبد ان يدنو، ومن آوى الله اليه. الجهة هنا فارغة، هنا يا اخوان اللي عند الباب متزاحمين، هنا في الجهة اللي عليها على الشمال واللي على اليمين كلها فاضية. احرصوا على الهدوء يا اخوان. الصوت، البعض يشتكي ان هناك صوت عند النساء، الصوت عند الرجال اكثر. النساء ما شاء الله لا ازعاج ولا، يستمعون بكل ادب واحترام وحياء. وطالب العلم ينبغي له ان يكون في مجلس العلم تعلوه المهابة والحياء، هذا من هيبة مجالس العلم. نبدأ ولا تسكتوا؟ اسكتوا سنبدأ ان شاء الله. طيب، حسب ما وعدناكم بالإجابة على الأسئلة، رأى الإخوة المنظمون أن يكون الإجابة على الأسئلة. وأشكر أخي صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن مرعي على درسه، وأنا استمعت إلى جملة منه وكنت في جوار الدرس، فشكر الله له هذا الطرح المتميز وهذه اللغة الواقية في التعليم والحكمة في الطرح، وفقه الله. نبدأ الآن بالأسئلة، والأسئلة أسئلتكم. استماع يا أخوان. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يا شيخ، ما هو البر وما هو العقوق؟ البر بمعنى عام، كما قال الأول: بني إن البر شيء هين، وجه طليق، ولسان لين. حيث التعامل، من حيث الأعمال، هذا شهد جديد. لا، الجديد خلي عندك نفرزها بعدين، الآن التي تم اختيارها هذه خليها بعدين، جعلها كيس فيها، هذا البر. ولكن لعل السائل يسأل فيما يتعلق بحق الوالدين، في البر حق الوالدين، هذا واضح في كتاب الله. من يحضره في ذلك؟ ها؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وماذا قال سبحانه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني. إذن خفض ايش؟ خفض الجناح. وخفض الجناح كيف تستطيع أن تصفه كمعاملة العبد لسيده؟ فمعاملتك مع والديك لأنهم أصل سبب وجودك، ما نستطيع نكلم والدينا وعينك في عينه، ما تستطيع تكلم أمك وعينك في عينها ويدك تشاور عليها، هذا من البر؟ هذا أبدا. الوالدين لهم حق، تكلمهم أنت، تشعره بإجلاله وتقديره واحترامه، هذا أبوك، هذه أمك، كم بذلوا، كم صنعوا، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم. أيضا طاعتهم، البحث عن رغبتهم، صلة قرابتهم، لا تذكر أحبابهم بسوء، وهكذا تبعد عما يرضيهم وتبتعد عما يسخطهم. وهذا كله في إيش؟ في طاعة، في طاعة الله. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض الناس إذا جلس مع أصحابه استانس، وإذا جلس مع والديه تضايق، بل بعضهم لربما قدم الزوجة على الأم وأوصي بناتي

قال اقترضت مبلغا بالأورو هل يجوز لي أداؤه بالدرهم؟ هذا سؤال شيخ. هذا سأل يقول في بلد آخر يؤديه لي في بلد آخر. هذه تسمى عند أهل العلم السفتجة، وذكرها الفقهاء، وهو أن يؤدي له مال. لا، هذا في السؤال الآخر الذي ذكر البنك وذكرنا. على كل، هذه النقود تقوم مقام أصلها، وأصلها المقوم ذهب وفضة، فهذا الجنس يؤديه من جنسه أو ما يعادله من صرفه. نعم. نرجو أن تبين لنا بعض الضوابط في ترجمة العلم الشرعي إلى اللغات الأجنبية، ما يشترط في المترجم، وهل تنبه على بعض المحاذير في ترجمة الفوائد والفتاوى؟ لا شك أن الترجمة أمر ليس سهل، وهنا أنصح المترجمين، أنصح المترجمين ليترجمون، اتق الله في الترجمة، لا تجتهد مقاصدك، انقل العبارة كما فهمت، وإذا لم تفهمها قل لمن حولك ما فهمت ماذا يريد، وليس عليك عيب، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك في الكتابات، بعض الناس عنده لغة لكن اللغة لها مفردات، يعني أنتم الآن خالفتم هذا البلد وعرفتم لغته، لكن هناك بعض المصطلحات في هذا البلد لا تعرفونها، فهناك أحيانا مصطلحات طبية، أحيانا مصطلحات هندسية، أحيانا مصطلحات مصنعية، أحيانا مصطلحات دينية، فأنت تريد أن تترجم بمفهومك أن هذا قريب من المصطلح الديني، فإذا بك توصل له معنى آخر، فلغته أصلية وأنت لغتك دخيلة وبديلة ليست أصيلة، فلا تستطيع أن توصل لها. ولذلك الترجمة بحاجة إلى أن يكون عندك علم في الشريعة إذا كنت تريد أن تترجم في الشريعة. وأما الترجمة الأخرى في مثلا أمور السياسة، أو مترجم، أو معك شخص تريد يشتري سوق ترجم له وكذا، هذا بابها إيش؟ باب واسع. أما الترجمة في الأمور الدينية وكلام الفقهاء وكلام العلماء وكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لها معاني في العربية. قال تعالى نساؤكم، ها ها، أنتم لباس، نعم، قال تعالى أنتم لباس لهن وهن لباس لكم. كيف يترجمها؟ أنت تعرفون الإيطالي صح؟ يحاول ترجمها، ليس في ذهنك إلا الملابس صح؟ هي معنى أبعد من استخدامنا لللباس كلباس، لها معنى آخر. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات، لها معنى نفهمها نحن كعرب، لكن تريد أن تترجمها ما تقول السراج لمبة، واضح؟ لها معنى آخر. فالمصطلحات الدينية صعب أن كل شخص يستطيع أن يترجمها، لابد أن يكون عنده معرفة به بأحكام الشرع. نعم. من فضلكم توضيح وتوجيه ونصيحة للباحثين على صفحات الإنترنت. الإنترنت، نعم، الإنترنت عالم المجاهيل، عالم المجاهيل، ولذلك ننصح بالكتب، ننصح طالب العلم أن يرجع للكتب. أحدهم كان يبحث مسألة ويبحث مسألة وبحث، وفي الأخير استقر عنده الرأي، فلما أتى به والبحث كان في موضع من مواقع الرافضة، واضح؟ وإذا به يرجع دلة وأقوال وهو لا يدري. فلذلك غالب مراجع الانترنت حاطب لي، وانا بنفسي اطلعت على اشياء كثيرة فيها بتر، فيها ايش؟ بتر. وعندما ترجع للكتاب المذكور هنا والصفحة لا تجد هذا الكلام، او تجد ان هناك اضافة من الكاتب، او ان هناك لفظ لم يكتبه الكاتب، نعم. ما توجيهكم للسلفيين في بلاد الغرب من حيث أسباب الاستقامة والثبات على دين الله، وما توجيهكم لهم في الدعوة إلى الإسلام الصحيح السلفي؟ والله توجيهي ونصيحتي لهم الليلة يجهز عفشه ويرجع البلده. هذه نصيحتي والله. نعم. الجماعة الإخوان تعتبر من الخوارج، فما هي الأدلة التي تثبت ذلك؟ هم يقولون هذا عن أنفسهم، هم في كل بلد يقولون نريد أن نحكم بالإسلام. طيب والحاكم عندكم والمسلمين اللي عندكم؟ ولذلك فرق بين أن يريد أن يحكم بالإسلام وأن يريد أن يحكم بالإسلام. إذن عنده إسلام غير الإسلام الموجود المحكوم به، واضح؟ عنده إسلام آخر به. ومع ذلك وجدنا لهم تجارب، وجعل الله لهم في بعض الأماكن، ولكن يؤتي الملك يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أحسن الله إليكم. ماذا تنصحون طالب العلم مبتدئ، هل يقدم طلب العلم أم الزواج أن يجمع بين الأمرين؟ طالب العلم يطلب العلم ويتزوج إن شاء الله. أما ماذا وماذا وماذا، لا يروح عليك الوقت، لا طلبت علم ولا تزوجت. نعم. نود من فضيلتكم أن توضحوا لنا كيف نتعرف على دخول وقت الفجر الصادق. اليوم الفجر أنا وأبو أنس كنا ننظر قبل الإقامة بقليل، قلت تأخرتم، النور بارد، قلت له الفجر اليوم، قلت تأخرتم، توقيتاتكم جيدة. نعم. رجل مقيم بفرنسا ولديه أموال يريد أن يحولها إلى بلده الأصل الجزائر، ولكن لا يستطيع عن طريق التحويل البنكي ولا عن طريق التنقل بما بيده إلى بلده، فهل يستطيع أن يعطي مبلغ هنا بفرنسا لشخص وفي نفس الوقت لقريبه بالجزائر يقبض المقابل بالدينار؟ أحسن الله إليكم. هذه حاصل، هذه اللي أشرنا إليها قبل قليل، لأن الأسئلة عرضت عليه قبل، سمونها مسألة استفتجة، وبعضهم يأخذ فيها عوض، أي عوض التحويل، ولا بأس بذلك. نعم. هل أبدأ بحفظ القرآن من أصول الثلاثة؟ أبدأ بالقرآن، صحح قراءتك الفاتحة، وابدأ في جزء عامة، ولا يمنع أن تجمع هذا وهذا، ما يمنع. نعم. المرجو منكم توضيح طريقة المسح على الخفين، جزاكم الله خير. المسح على الخفين يجعل الماء في يده، ثم يجعل يمينه على يمينه وشماله على شماله، وهكذا، هذه قدمه فقط، لا يلزم أنه يجعلها من أسفل وأعلى. بعض الناس إذا مسح الخفين يعمل إيه كذا، لا. يقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفل أولى من أعلى، لكن هذه المسألة من مسائل الإرفاق، مسائل الإرفاق، والمسائل الإرفاق يعني الرخص فيها الرفق. نعم. الأسئلة انعشت عليك. أعيد السؤال، اسمعوا الإخوة. حكم إسبال الثوب من غير خيلاء. طيب، كم قدر إسباله؟ لو حصل الثوب قصير يلبسه؟ هذا الذي يقول أنا ما أطيل ثوبي خويا، لا يا رجل، أصبعين ترضي ربك، أصبعين ارفع، ما أسهل الكعبين وين؟ ففي النار. أبو بكر الصديق ارتخى إزارة فتعاهد نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم، هذا رسول الله زكاه، ومع ذلك ارتقى وايش ورفع، يعني بادر. تريد ان تعرف نفسك ان تلبس خيلاء ولا لا؟ البس قصير وامشي. رأيت في نفسك انه لا يرضيك انك ماشي قصير، فاعلم انك تلبس الطويل

لكن إذا كميته قطعت الاسم الثاني صح ولا لا؟ أنتم منتشرة عندكم هذه ولا لا؟ كل واحد له اسمين، اسم يحبه واسم ما يحبه، ويكبروا معاه الاسمين. بعضكم منتشرة عندهم، وهذه جيدة أن يكن الصغير حتى يقطع الطريق على الاسم الثاني. ما فعل النقير؟ هذا طائر من الطيور وكان حابسه، فلا بأس من حبسها، نعم، ولكن تطعم وتسقى. سائل يقول بحكم من يبيع صباغة الأظفار وما يسمى صباغة الأظفار المنيكير المناكير، ما فهم والله، أعيد السؤال شوي شوي. من يبيع صباغة الأظفار يعني أدوات التجميل للنساء، لا بأس استعملها النساء ما يستعملها الرجال، والمرأة ما تستعملها وقت الصلاة، لكن لو استعملتها وقت مثلا عذرها في الحيض أو النفاس لا بأس تجمل. فالمرأة نشأت وهي في حلي، ومن ينشأ في الحلي هو في الخصام غير مبين، فأقول المرأة يعني في الزينة، وهذا من الزينة التي اتخذت وغيرها من الأشياء، لكن استعمالها وقت الصلاة لا، لأنها تعتبر مانع من وصول الماء إلى العضو. نعم. شخص يبيع في الأسواق الملابس ومنابل تغطية الرأس، ويضع هذه الأشياء في الدمى ورؤوس الدمى ذات التصاوير، فما حكم ذلك؟ لا بأس من بيع هذه الأشياء، ولكن هذه الدمى تركها. نعم. ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ ورد فيها سنة، ورد فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححها بعض أهل العلم. نعم. حكم أكل الحلزون؟ حلزون؟ نعم. عندكم حلزون؟ إذا في عطونا ناكل ناكل. نعم. نرجو توجيهنا ونصيحة، توجيه ونصيحة بخصوص ظاهرة حب التصدر. ها؟ حب التصدر من بعض الإخوة أو الطلبة واشتغالهم بضرب السلفيين بعضهم لبعض، بدلا من الاشتغال بالدعوة إلى توحيد الله وإلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس هذا، لا تجعل تقول السلفيين السلفيين السلفيين، غلط، بالعكس السلفيين ما شاء الله يعرفون احترام أهل العلم ودورهم. وأما حب الظهور هذا مرض، هذا مرض، ولذلك قيل قديما حب الظهور يقسم الظهور، بالعكس الإنسان دائما يدفع غيره يكتفي بغيره. الصحابة كانوا إذا أتى أمر يتدافعون، سأل فلان سأل فلان، حتى تعود المسألة على من أرسلها الأول. لا تحاول قدر المستطاع أن تبرز نفسك. نعم. هل النقاب فرض؟ وإذا كان زوجي لا يوافقني هذا الأمر فماذا أفعل؟ المرأة زينتها وجمالها في وجهها، ولذلك أمرت المحرمة ألا إيش؟ ألا تغطي وجهها وإيه؟ وكفيها، فدل على أن الأصل كانت تغطي، فغطي يا بنتي غطي وجهك فيه الجمال وفيه الفتنة. نعم. ما حجاب المرأة أمام المرأة؟ ما الأماكن التي يمكن إظهارها؟ الوجه، اليدين، الذراعين، قدمين، ساقين. الآن أصبح النساء مع النساء شبه عواري، وهذا لأن الرجال لم يهتموا بالقوامة في نصح النساء. نعم. هل يمكن أن أبيع محلا لأحد علما بأنه سوف يشتغل فيه أمورا محرمة بالحرام؟ كيف؟ بيع محل لأحد هو علما يملكه. نعم. البيع والشراء لا علاقة لك به، أنت تبيع، أنت تبيع، عندك سيارة عرفتها في السوق، جاك واحد اشتراها، لا هذا كافر، والكافر بيفعل كذا وبيفعل كذا وبيفعل كذا، أنت تبيع هذه السيارة تركب، استعماله هو لها فيما لا يرضي هذا يعود عليه هو، أما أنت تبيع وتشتري في الأشياء، ربما تبيع أموات حلاقة ليحلق، هذا يحلق عانته، هذا يحلق إبطه، هذا يحلق رأسه،

هذا موجود. بعض الناس يتوسعون باسم يا أخي نحن قرابة، أعوذ بالله كل شيء حرام حرام حرام. لا ليس هذا يا رجل، هناك حدود شرعية لا يجوز. بعضهم يجلس ويرضى وربما يمزح ويضرب و... لا لا يجوز لك هذا ولا يجوز لك هذا أبدا أبدا ما يجوز. أما السلام أو التهنئة بالعيد أو أن تبارك مثلا في برية صالحة أو في منزل أو كذا، أو حتى مثلا تأتي لهم بهدية زوجها موجود وأهلك معك والسلام، ذهب النساء في مكانهم ذهب الرجال في مكانهم، هذا هو المعروف وهذه الحشمة. ولا يمنع من السلام وأن تلقي السلام دون أن تصافح، فلعن يغرس في رأسه مخيط من حديد أهون من أن تمس يده امرأة لا تحل له. الله يحمينا وإياكم. نعم. سائلة تقول أنا امرأة متزوجة ولكن زوجي تركني ولم يسأل عني لمدة سنة، هل يمكن أن أتزوج مرة أخرى؟ لا يا بنتي اصبري، لا تزالين في عصمته إلا أن تكون 4 سنين فيقضي القاضي لهذا الفراق عندما لا يعلم له وجود. وهذا بلغني أن بعض الناس يفعل هذا، بل بعضهم عنده أولاد وكما قيل خرج ولم يعد. أين هو أين ذهب الله أعلم. وهذا يحصل في كثير من البلاد. نعم. إذا هذه المفارقة 4 سنين هذا أفتى فيه أهل العلم أنها تذهب للقاضي فيطلقها. نعم. هل يجوز أن أخذ سلف من أخي وماله حرام أن يقترض؟ لا أدري. بعض الدول الإسلامية تفرض على الزبناء أو على التجار تسديد ضريبة في التجارة في كل عام، هل يعد هذا التسديد زكاة؟ بمعنى هل إذا اعتبرته كأداء زكاة يقبل مني؟ هذه ضريبة عليهم الإثم ومكوس، ولا يمكن أن تكون دفع المكوس بنية القربى إلى الله تجعلها زكاة. زكاة مالك زكاة مالك، وهؤلاء لك موعد معهم عند الله يوم القيامة تأخذ حقك. نعم. حكم من يأخذ إعانات بالملابس ومأكولات وأثاث منزل بما يسمى يعني من بعض الكنائس أعوذ يسمى بالكارثة. نعم. كنيسة؟ هذه مهانة، هذه مذلة، يضع قدمه في وجهك أهون من أن تمد يدك إليه. ما يكون العزيز الحر ما يفعل هذا، العزيز الحر ما يفعل هذا. ليتني لم أسمع هذا السؤال. لا لا يجوز لك هذا، لا يجوز أبدا. الحمد لله لا يزال أهل الإسلام في عزة في خير، وإخوانك يقفون معك، إخوانك يقفون معك. أما إذا لم يجد وكاد أن يهلك فباب الاضطرار باب آخر. نعم. حكم المسح على الحذاء. ولكن ما الذي جعلك تأتي عند هذه الكنائس؟ ها تضحكون؟ ابكوا ابكوا، هذا يبكي ما يضحك. من الذي اتى بك عند الكنائس؟ اذهب الى بلادك خير لك. سائل يقول لي اخ في الديار الإسبانية يعمل في المجال الفلاحي خارج نطاق المدينة ومعه حوالي 40 شخص وليس لديه المسجد قريب، وكل جمعة يصلون صلاة الجمعة مع الخطبة في الهواء الترقي في الخلف، فهل صلاتهم هذه جائزة وهل لها نفس ثواب صلاة الجمعة؟ يسكنون عندهم بنيان؟ الله ما ذكر. لا أدري. إذا كان في بنيان يصلون، إذا كان ليس في بنيان فيصلوها ظهر. شخص مسح على جواربه ثم ابتدى جوارب ثانية. مرحبا بك مال خبر، تفضل داخل تعال. حياك الله أخونا توه واصل من فرنسا. نعم. شخص مسح على جواربه ثم ابتدى جوارب ثانية وانتقد وضوءه، كيف يمسح على الجوارب الثانية؟ إذا لبس الخف الفوقاني على الخف التحتاني بعد أن مسح على الخف التحتاني ينتقل الحكم من الخف الفوقاني. واصل؟ واضحة؟ نعم. سائل يقول أطفال نحن في حيرة، هل تؤثر البيئة التي هم فيها على عقيدتهم بالرغم من كل المجهودات التي نقوم بها لتربيتهم على العقيدة السليمة؟ شو رأيكم؟ تؤثر ولا ما تؤثر؟ والله تؤثر. لو كل يوم تربيه في البيت وطلع في بيئة يهودية تؤثر اليهودية، وطلع في بيئة علمانية تؤثر فيها العلمانية. البيئة مؤثرة، ولذلك نقول عجلوا، عجلوا بالرحيل قبل والله تندمون على ذرياتكم. تروح بنتك مع نصراني أو يروح ابنك مع نصرانية وهي ترزق منه أو هو يرزق منها، تصبح ذريتك وأقربك يهود ونصارى. ما شاء الله كسبت فلوس، كسبت دنيا، خسرت ذريتك. أصلابك أصبح فيها من يعبد غير الله. عجل عجل. نعم. هل يجوز الاكتفاء بكتب العلم؟ على أهل العلم تقرأ. نعم. هذا نقول لمن يستهزئ بالبلاد الإسلامية بالكلمات البذيئة ويمدح هذه البلاد. هذه التربية حلوة، هذا نتيجة التربية. يقول يثني على ويمدح، وفي بلاد الإسلام وأهله يقدح ويثني على الكفر وبلاد الكفر. هذه أثار التربية، هذا يخشى عليه أن يكون من يتولى غير المؤمنين. نعم. الدعاء والاستغفار بعد صلاة الفرض في السنة، يعني إذا سلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام في الورثة إلى الجلال والإكرام، ثم يأتي بالأدعية المعروفة التي تكلمنا عنها في درس إيش؟ ها؟ لا درس الفجر اليوم نسيتم ولا كثرة عليكم الدروس؟ هذا يوم علمي يعتبر ما شاء الله، تجتمع في أزمان مختصرة موضوعات كثيرة فتعيش مع العلم فلا تدري كم الأيام وهو في يوم واحد. نعم. كيف نرد على من يقول أن ابن تيمية غير كلام الإمام مالك لما قال في الاستواء أنه معلوم والكيف غير معقول، فغير ابن تيمية إلى الكيف مجهول، كيفية الكيف مجهول، غير معقول ومجهول، في اختلاف؟ لا ليس في اختلاف، المعنى واحد. وعلى كل كلام ابن الإمام مالك محفوظ وموجود، فإذا أخطأ ابن تيمية في نقله نأخذ كلام الإمام مالك من مصدره فنقول عفى الله عن ابن تيمية أخطأ، ما عندنا أحد معصوم، الخطأ وارد. لكن هل الخطأ هنا غير في المعنى؟ ها؟ هذه مما يقال فيها الأمر واسع. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، كيف نرد على من يقول أو عن شبهة الجميع الذين يقولون إن السماء قبلة الدعاء؟ السماء قبلة الدعاء، قبلة للدعاء. ايه هؤلاء يقولون السماء قبلة الدعاء مثل ما القبلة قبلة الصلاة. لا، القبلة قبلة الصلاة لأن الله عز وجل أمر باستقبالها. وأما الدعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع العبد يديه إلى من؟ إلى الله، يدعو الله يا رب يا رب، يرفع ايش؟ يديه إلى من؟ إلى الله عز وجل، يا رب يا رب أنى يستجاب له. فشبهتكم باطلة أصلا يا من تقولون بهذا القول، هو قول ساقط لا يرتقي للمحاجة. نعم. نرجو التوجيه في ضوابط عمل الجمعيات حيث عملي الجمع عمل الجمعيات جمعيات اين حيث يشنع البعض ويشغب على الجمعيات التي قامت بمشورة علماء سلفيين امثال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى والشيخ الصحيحي. يستدل المشاغبون بكلام اخر ويظهر والله اعلم ان حصدهم تصفية حسابات وما ادري هذا يمكن السؤال هذا من تصفية الحسابات ايضا. على كل الجمعيات ليس عندنا في الاسلام هذه الامور. ما عندنا شيء اسمه جمعية. نحن عندنا شيء اسمه ايش؟ جماعة اهل السنة والجماعة. ولسنا الجماعات ولا الجمعيات لان كلها تولد الحزبيات. نعم. سائل يقول ان بعض اخوة اتنوا بوالديهم ليأخذوا التقاعد في هذه البلاد فهل هذا المال الذي يأخذونه حلال ام حرام رغم انهم لم يعملوا هنا؟ لكن يحصل احيانا في بعض البلاد ان لا سبيل لنشر الدين الا عن طريق هذا العمل المؤسسي. والذي نخاف أن يكون على هذا العمل ولاء براء مثل ما صار في بعض الجمعيات من جمعية إحياء التراث وجمعية الإصلاح وجمعية غيرها اللي أصبحت الآن يعني عليها تحزب وعليها حب وبغض معنا وضدنا. هذه هي التي نخاف منها. وإن يكون قيادة وسمع وطاعة ويكون فيها عهود ومواثيق وشروط هذه هي التي نخاف منها. أما أن يكون من خلال هذا الأمر يدعون فيه العلماء ويعلمون الناس فهذا مما يتعاونون فيه على البر والتقوى. نعم. سأل يقول بعض أخوة يأتون بوالديهم ليأخذوا التقاعد في هذه البلاد فهل هذا المال الذي يأخذونه حلال أم حرام رغم أنهم لم يعملوا في هذه البلاد؟ يعني يجيب والديه والدولة تعطيهم تقاعد هم اشتغلوا يعني يكذب. لا تحايل هذا تحايل. المسلم منهي عن التحايل مع مسلم مع كافر مع أي كان. الحيل هذا بابها باب مغلق لا يجوز. تحتال تتحيل تسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ريال واحد تسأل عنه درهم واحد تسأل عنه. انتبه لا تأخذ الحرام واترك الحرام جملة وتفصيلا. نعم. أعيش مع أمي وأخي وهي محتاجة إلي وأريد الهجرة. ثاني شيء يعني إذا أتى بهم يصرف لهم شهريا في الحساب ولا لازم يستلم ويجيبهم يسلم ورقة إطعامهم ويصبحون يعيشون هنا بدا ستين ويتقاضى عليهم راتب شهري مقابل تقاعدهم. الرضا هذا مبني على حيلة مبني على تحيل كأنهم عايشين معك السنين هذه كلها فلما بلغوا هذا السن قدمت أوراق. تاريخ الإقامة ولا ما تاريخ الإقامة هذا كل يعني عرفنا الأنظمة اللي عندهم نريد أن نتحيل لنزداد فلوس. هذا هو الحال. منك هذا تجيب والديك على آخر حياتهم يموتون في بلاد الكفر تمنى تموت في بلاد الإسلام يدفنوا في بلاد الإسلام. سبحان الله. أعيش مع أمي وأخي وهي محتاجة إلي وأريد الهجرة وأنا أعمل وبعد رمضان أقصد الهجرة وأريد الزواج ولكن ليس لدي ما يكفيني في فعل هذه الأمور كلها ماذا أفعل؟ هو شو من أهل البلاد ولا وافد؟ كيف فهمت؟ هو من أهل البلد ولا وافد؟ لا من أهل البلد. يعني وافد؟ لا وافد وافد ليس من أهل البلد ليس إطارة. مكتوب كذا؟ فقال أعيش مع أبي مع أمي وأخي وهي محتاجة إلي وأريد الهجرة وأنا أعمل بعد أمه أمها. وأبوه وأخوه. أمي وأخي فقط هذا الذي قال. لا والله عجل دامهم عندهم من يكفيهم. عندهم من يكفيهم خذهم معك كلهم مش رجع والله رجع خليهم ليش خذهم كلهم. والله يا اخوان تعيش بعض الناس يقول ماذا افعل اذا رجعت في البلد وماذا فعلت انت هنا لما اتيت البلد. بعضهم يقول كيف ارجع ما هناك كونت شيء. انت لما اتيت هنا هل كان معك شيء؟ اترك التصوير يا اخي. انتبهوا يا اخوان خلصوا معنا. بعض الناس يقول كيف؟ نقول كيف؟ نقول كيف أعود؟ نقول أنت كيف بنيت هنا؟ لما أتيت كان معك شيء؟ من الذي رزقك؟ إذن هو الذي سيرزقك. نعم. بس نحن بحاجة إلى ثقة، يقين، قناعة أن الرزق بيد الله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. دائما في أمر الهجرة شيخنا. ها؟ في ما يتعلق بالهجرة. قال يريد الهجرة فيريد أن يعرف ما هي شروطه. شروط؟ خلص الجواز والأوراق وشيء. شروط ما شروط. فيحتاج تعزم أهم شرط. شيل حب الدنيا. شيل حب الدنيا. يورو. شيله من قلبك. خل بين عينيك رضا الله. المقيم في بلاد الكفر لم يحقق التوحيد. رزقك عند الله. حكم البسملة في تلاوة بعض السور في الأذكار. ها يعني قصده أن يكون أحيانا آيات قرآنية في وسط الذكر. لا لا يلزم لها. إذا خطبة مثلا خطبة النبي كان يخطب الجمعة من يتق الله هكذا، فلا يبدأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. لا لا لا، إن الحمد لله ثم بدأ بعدها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني الآيات تأتي من دون أن يكون قبلها استعاذة أو بسملة. واضح؟ نعم. إذا كان الجماعة تتكون من شخصين يصلون وهم في السجود، دخلت مجموعة ثانية وهي مسبوقة، فهل لهم أن يسجدوا مباشرة عن يمين الإمام أم عن يمينه وشماله، أم يصفون وراءه؟ لا، يصفون وراءه ويرفعون صوتهم، فإذا بدأوا هذا الذي عن يمينه يرجع ويكمل في الصف. نعم. سأل يقول أمي صرفت في بيتنا كثير من الأموال فما رضت وطلقها أبي وقال خرجوا من البيت سوف أبيعه، فأمي تقول إما أن يرجع أبي الأموال التي صرفت في البيت أو تذهب إلى المحكمة للمحاكم وأن أقسم البيت حسب تقسيم المحكمة، فهل ذهاب أمي إلى المحاكم جائز؟ هذه خصومة، صعب الكلام في الخصومات كفتوى، لكن ارجعوا للقاضي يحكم لكم. نعم. انتهت الأسئلة؟ هذه خلص عليه اليوم. الحمد لله. لم أقرأها، لا بد أعرضها، لأن هناك أتتني أسئلة صعب تقال أمامكم، خاصة فيها أمور بيوت وفيها أسرار بيوت، صعب. بعض الناس أحيانا يسأل ما يهمه، وقد يأتي سؤال من مرأة تفضح زوجها أو يأتي من زوج يفضح زوج، ما يصلح هكذا، لازم تحترم خصوصيات الناس. واصل. كم بقي على الأذان؟ ربع ساعة. تستعدوا للصلاة، تتوضعون، ولكني أوصيكم بالتعاون مع إخوانكم.